ان هذا الكلام نظري تماما وبعيد عن الواقع، وان كانت هناك جمله نقلت عن الحافظ ابن حجر بهذا الشيء، فان صنيع الحافظ ابن حجر ومن سبقه ومن ائمه النقد والتحقيق والتنقيح لا ينظرون الى ذلك. واكبر مثال على ذلك كتب العلل التي ترد كثيرا من الزيادات مع امكان الجمع ومع امكان يعني الربط بينها وبين الاصل كما يقولون، بين الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد، فنراهم يردونها ويقول هي شاذة ويحكمون عليها بانها مردوده للمخالفه. فيجب يا اخواننا وكثيرا ما نبه على هذا، يجب ان نفهم قواعد اهل العلم مع طريقهم ومع طريقتهم في الكلام على الاحاديث والرجال. اما ان اجعل القاعده في جانب وكلام العلماء يعني وطنيع العلماء وطريقه العلماء في الكلام على الاحاديث في جانب اخر، فبهذا سيكون هناك انفصام وانقطاع وفجوه واسعه بين كلام اهل العلم في كتب القواعد وبين طنيعهم في الكلام على الحديث. وانا اقول ان هذه القواعد، افهموا هذا جيدا، ان هذه القواعد سواء كانت قواعد المصطلح او قواعد الجرح والتعديل او قواعد العلل، انما اخذها العلماء من كتب الائمه التي هي في هذا الشكل. فعلماء المصطلح لما نظروا في كتب التخريجات وفي كتب العلل وراوا العلماء يحكمون على هذا الحديث بالصحه وعلى حديث اخر بالصحه وعلى حديث اخر بالصحه، نظروا في هذه الاحاديث التي حكم عليها العلماء بالصحه فوجدوها جميعا تجمع شروطا معينه. هذه الشروط الاتصال، العداله، الصدق، الانتفاع شذور العله، مفهوم هذا؟ فلما وجدوا هذه الشروط موجوده ومتوفره فوضعوا قاعده عامه تقول ان الحديث الصحيح هو الذي يستقبل اسناد الله للعدل الضابط عن مثله الى مساواه ولا يكون شاذا ولا معللا. وانتم من اين جاء علماء المصطلح بهذه القواعد؟ هذا امر مهم جدا ان تعرفوه. من اين اتى علماء المصطلح بهذه القواعد؟ قد نظروا في كتب العلل، نظروا في كتب التخريجات، نظروا في كلام الائمه المتقدمين على الاحاديث، فراوهم يضعفون الحديث اذا كان في سنده انقطاع، فقالوا الحديث المنقطع وعرفوه انه ما فقد من اسناد راو في موضع واحد او اكثر، معلوم هذا؟ ونظروا مثلا فوجدوهم يقولون وفلان علق الحديث فقالوا الحديث المعلق، وفلان ارسل الحديث قال الحديث المرسل، وفلان مثلا زود الحديث وهكذا. فالعلماء نظروا الى كلام الائمه السابقين على الاحاديث ومن كلامهم وضعوا القواعد. فمن الخطا الجسيم ان تاتي انت اليوم واقول لك ان الائمه الاولين صححوا هذا الحديث، تقول لي لكن فيه رجل مدلس وقد عنعن، والقواعد تقول ان عنعنة المدلس علة في الحديث، فانا لا اقبل هذا الحديث وان اتفق الحفاظ على تصحيحه. هذا من الخطا الجسيم، لاني اقول من اين عرفت انت ان عنعنة المدلس علة؟ يقول لي في كتب المصطلح. اقول له من اين اتى اصحاب كتب المصطلح بان عنعنة المدلس علة؟ من اين كان لهم هذا؟ فيقول لي مؤكد، لانه ما له مجال الا هذا، لا بد وان يقول لي انهم عرفوا ذلك لما نظروا في كلام الائمه المتقدمين. اقول ولماذا تاخذ بعض صنيع الائمه المتقدمين دون البعض الاخر حيث انهم اتفقوا او جلهم على تصحيح هذا الحديث؟ فهمتم كيف؟ فما القواعد التي بين ايدينا الان سواء كانت في المصطلح او في الجرح والتعديل، ما هي الا تقريب لصنيع العلماء الاوائل. ولذلك نحن في درسنا في العلل ونحن على الطبوره هنا نقرا مثلا في علل الدارقطني او في التتبع للدارقطني او غير ذلك، ناتي بالطرق حسب ما يتوقع الدارقطني، ثم نحكم نحن فيها بالقواعد التي تعلمناها في كتب المصطلح والجرح والتعديل، فنخرج بنفس النتيجة التي خرج بها الإمام المتقدم. هذا حدث منا أم لا؟ وبكثرة أم لا؟ مما يدل على أن هذه القواعد متقنة ودقيقة، وما بوبت هذا التبويب ولا صنفت هذا التصنيف إلا وقد نظر العلماء في هذه الأحاديث التي بين أيدينا الآن. نظروا فيها وتمعنوها وتأملوها واستقرؤوها وتتبعوها من مظانها، وفي النهاية خرج لنا القواعد السهلة التي فيها الحديث الصحيح إيش هو، الحديث الحسن إيش هو، الحديث كذا. ولذلك ترى في بعض كتب المصطلح يذكرون لك الرجل مثلا، يذكرون لك التعريف ويقول لك عند بعض الناس يقصد يعني مثلا المرسل. المرسل هو قول التابعي مثلا أو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والانقطاع مثلا سقوط راوي بين راويين معلوم هذا؟ يقول لك وبعض اهل الحديث يسميه ارسالا. فعند بعض اهل الحديث كل منقطع مرسل. معلوم هذا؟ على مدى من يسمي المنقطع مرسلا. هذا المذهب من اين جاء به؟ لما قرأوا في كتب العلم فيقولون ارسله فلان ويكون الانقطاع ليس بين التابعي ورسول الله، ولكن يكون الانقطاع في اثناء السنه. فكان في كتب المصطلح لزاما عليهم ان ينبهوا ان كلمه الارسال احيانا تستخدم في غير السقط بين التابعي وبين الرسول، بل قد تكون في اثناء السنه لوجود ذلك، ولا اقول لوجوده فقط بل وبكثره في كتب التخريجات وكتب العلل التي يقولون فلان ارسله وفلان ارسله. والارسال هنا قد يكون في يعني فيما دون التابعي. فهمتم هذا؟ فمن الخطا، واي خطا، ان ناتي الى صنيع العلماء ونكون امامه لا نرى لا نبصر لا نسمع، وامام قواعد نقول القاعده تقول كذا. فحق يعني علينا جميعا ان نقف عند القواعد ونفهمها، وان نفهمها مع صنيع العلماء، وان نفهمها مع صنيع العلماء. القواعد يستدل لها لا بها. مفهوم هذا؟ القواعد يستدل لها. وايش دليل القواعد؟ ايش القواعد يا عبد العزيز؟ ايه؟ نعم. فقبل ما تدل بالقاعدة، ايش دليل القاعدة؟ سترجع به الى صنيع العلماء. اذا العبرة كلها في صنيع العلماء. مفهوم هذا؟ ها؟ اشوف ايه قواعد الحديثية والفقهية. ايوه ممكن ايضا بعض القواعد الحديثية تبلغ هذا الآية والحديث. عن القواعد الحديثية اهل الأرض خبر الحديث، هذا يعني كل الآية والحديث. فأقول لما اشتهر عند المحدثين أن الشذوذ مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، وخالف في ذلك الأصوليون والفقهاء وقالوا خبر العدل لا يرد، وقبلوا كل زيادة ثقة. المحدثون لهم نظر وتأمل في زيادة الثقة، لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، ولكن لا بد من النظر في الترجيح والمرجحات. الفقهاء والأصوليون يقبلونها مطلقا. فكان لزاما على المحدثين وهم في صدد تعريف علم يعني الحديث الصحيح ان يذكروا شرطهم. واذا اردنا ان نقول مثلا المحدثين لا تذكروا هذا الشرط، فهذا من الخطا، لانهم هم اهل الشان وهم المحدثون وفي باب الحديث ويضعون تعريفا لعلوم الحديث، فكيف نلزم المحدثين بطريقه الفقهاء والاصوليين؟ فهم وضعوا كلمه الشذوذ والله اعلم فيما يبدو لي الا مخالفه لما ذهب اليه الفقهاء والاصوليون، حيث قبلوا زياده الثقه مطلقا او زياده المقبول سواء كان صدوقا او ثقه مطلقا، والمحدثون يرون فيها انها لابد ان تضع على ميزان الترجيح، فتقبل او ترد على حسب القواعد العلميه، فتقبل في موضع وترد في اخر، ولا يلزم من قبولها من فلان ان تقبل منه مطلقا، فقد تقبل منه اذا خالف واحدا او اثنين، ولا تقبل منه اذا خالف واحدا له وصف معين اعلى واجل من الاثنين اللذين يعني سبقاه في المخالفه. هذا بارك الله فيكم. فقد يقول قائل، وهذا ما كنت اتوقعه منكم ومع ذلك لم يجب احد، فيقول قائل انتهينا في النهايه الى ان الشذوذ لا بد من ان يفرق بين قول المحدثين والفقهاء فيه، اليس الشذوذ عله؟ اقول بلى. اقول يدخل اذا في العله، وتكون العله عند المحدثين غير العله عند الفقهاء، ويكون الحديث الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله ولا يكون معللا بالعلل التي يراها المحدثون عله، لا بالعلل التي يراها الفقهاء عله، او ولا يكون معللا على نظر المحدثين. فايضا سواء كان هذا او ذاك فلا حاجه الى ذكر الشذوذ في التعريف. لو سال سائل هذا السؤال فما هو الجواب عليه؟ أنت فهمت السؤال والإيراد؟ إن شاء الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي فهم السؤال؟ فهمتم جميعا السؤال؟ سبحان الله. إيه ما الجواب فعل، أنا الأول أنتم فهمتم إيه السؤال؟ ايش هو؟ يعني الكلام في مساله الشذوذ، قال قائل انتم تقولون ان الشذوذ جاء بهذا الوقت احترازا من كلام الفقهاء وكلام الاصوليين، ففصل الائمه في ذلك قالوا ولا يكون شاذا ولا يكون معلما. لو قال لكم قال هل الشاذ الا او لا؟ فتقولوا نعم. فلماذا قال لكم نزلكم عن هذا ان تكتبوا الشاذ بدون العله وتميزوا ان هناك علل تختلف، يعني يراها المحدثون عله خلافا للاصوليين والفقهاء حيث لا يرون ذلك تلك عله كرؤيتكم، يعني كرؤيه اهل الحديث ان الشذوذ من خالف المقول من اولى هي عله، خلافا لقول الفقهاء والاصوليين ان الشذوذ يعني باب جاء الثقه يعني مقبول الثقه ولا تسمع بها. احسنت، هو يعني حول ما كنت حوله. فالايراد يعني اذا كنت ترى ان ذكر ولا يكون شاذا، أن ذكر هذا القيد لازم في التعريف، وجعلت وجهة نظرك لتبرير هذا القيد بتعريف الصحيح أن المحدثين يختلفون عن الفقهاء والأصوليين أو الصحابة، أن المحدثين يختلفون عن الفقهاء والأصوليين في هذا الباب، فنحن نسلم لك أن هناك خلافا بين الفقهاء والأصوليين في مسألة قبول زيادة الثقة، لكن أليس وإن مشينا معك أليس الشذوذ علة في النهاية؟ وفي نظر المحدثين أصبح علة، وفي نظر الفقهاء ما هو بعلة، أليس هو أصبح علة في النهاية؟ قلت بلى. قالوا إذا هو داخل في كلمة ولا يكون معلما، فلماذا ولا يكون شاذا؟ ولا يكون معلما أي في يعني في نظر المحدثين لا في نظر الفقهاء. الجواب على ذلك أننا لو أردنا أن كل قيد يغني عنه غيره لطمسنا على تعريف الحديث الصحيح من أساسه وقلنا الحديث الصحيح الذي لا يكون معلما، لا حاجة إلى أن أقول يتصل بالثابت ولا حاجة أن أقول عبد الضابط، المهم ما كان معلما فليس بصحيح، لكننا في مقام التفصيل وفي مقام الشروط ونبين شروط الحديث الصحيح. فلما تأتينا تقول إيه الصحيح؟ أقول لك اللي ما هو صحيح، إيه الصحيح اللي ما هو ضعيف؟ هل أنت خرجت بفائدة؟ لازلت تحتاج إيه اللي هو ضعيف؟ يمكن يكون الحسن ما هو ضعيف ولا هو داخل في هذا. فلما العلماء يشترطون هذه الشروط قصدوا بهذه الشروط أو بهذه القيود بيان شروط الحديث الصحيح، بيان شروط الحديث الصحيح عند المحدثين. لا بد أن يتصل بإسناده وراويه يكون عدلا ضابطا ويكون لا يكون شافا ولا معلما، فيحتاج العلماء الى هذا. والا لو انك تقول كل تعريف ممكن غيره يدخل فيه، طيب ما هو نبي نبي الاتصال عله ام لا؟ يعني عدم ثبوت الاتصال عله ام لا؟ عدم ثبوت الضبط عله ام لا؟ اذا عله طبعا معلومه عقبيه هي عله، فان المعنى ذلك انما اشيل كل هذه الشروط وهذه القيود واضع كلمه حديث صحيح والحديث الصحيح غير المعلم. لا بد من التفصيل الذي فيه يعني يقصد به التأسيس لا التأكيد ولا التكرار. ما إيش هو؟ إيش؟ الفقهاء والأصوليون إيش هو؟ لا هو من بني الكلام عندهم على أدلة وجوب قبول خبر العدل. الفقهاء والأصوليون إنما قبلوا زيادة الثقة مطلقا بالأدلة التي قبلوا بها أصل الحديث، الأدلة التي تكلموا عليها في وجوب قبول خبر العدل، قالوا أدلة قبول خبر العدل لم تفصل بين ما كان أصلا وما كان زائدا، فلا بد من قبول خبره إلا أن يتعذر الجمع على طريق الفقهاء والأصوليين، هم يرون هذا. ومسألة قولهم إلا أن يتعذر الجمع، فأنا أقول إن مسألة يعني إذا كان يعني هناك تعذر للجمع بين الأصل والزيادة فيحكم عليه حين ذاك بالشذوذ، لو أخذنا بذلك لما حكمنا على حديث في الدنيا بأنه شذ. ما يوجد تناقض، ممكن الجمع مهما كان في الإسناد أو في المتن، إن كان في الإسناد ممكن نقول الذي يعني أرسل كسل والذي أسند نشط، الذي رفع نشط، والذي وقف كفل. وقد يكفل الراوي وقد ينشط الراوي، فيكفل فيرسل أو يقف وينشط فيرفع المسند. معلوم هذا؟ يعني إذا ممكن الجمع على طريقة المحدثين أيضا بالإسناد، وعلى طريقة الفقهاء في المتن أيضا، ما من زيادة إلا ويمكن أن يخصص بها عموم أو يقيد بها مطلق. يعني لو أخذنا بكلام الفقهاء لا حديث يكون شاذا في الدنيا. ثم أدلة وجوب العمل بخبر العدل، لكن المحدثين نظروا إلى أن خبر العدل يقبل ما لم يكن هناك عدول أو أعدل منه، ويستدلون لذلك بالحديث المتفق عليه من قصة اليدين لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر ونقص فيها، فخرج الناس من المسجد، فمنهم من يقول قصر الصلاة، ومنهم من يقول لدي رسول الله، ومنهم من يقول هذا تشريع جديد أو كذا، إلى أن جاء رجل يقال له باليدين فقال يا رسول الله أقصر الصلاة أم نسيت؟ قال ما كان من ذلك شيء. قال فلا. فقال أحق ما يقول باليدين، أحق ما يقول باليدين، فقالوا نعم، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام بقية الصلاة وسجد للسهو. الشاهد أنه ما قبل خبر باليدين وحده مع وجود غيره الذي سكت ولم يتكلم، فقال أحق ما يقول باليدين. فنحن في هذا إذا اشترك تلامذة، إذا مجموعة من التلامذة هكذا، مثلا هنا خمسة مثلا من التلامذة، هؤلاء رأوا على شيء، وفي تلميذ آخر رأى عن نفس الشيء، وهذا التلميذ روى الحديث بوجه مخالف لهؤلاء الخمسة، سواء كانت مخالفة في السند أو في المسجد. فنحن نرجع إلى هؤلاء ونقول أحق ما يقوله فلان، فإذا لم يذكروها ويتابعوها على ذلك وقفنا في زيادتها، وقبلنا الزيادة التي وافق فيها الخمسة، أولا هو ألفق منه عددا أو وصفا. فيبدو مثل المقصود بالعدد أو الوصف، العدد يعني مثل واحد يخالف خمسة مثلا، الوصف مثل صدوق يخالف مثلا ثقة أو ثقة، هذا الوصف من جهة مراتب الجرح والكعب. نعم. هنا يعني بعض أهل الحديث، وأظن الكلام يعني في دقيقة العدي ما أذكر الآن، بعض أهل الحديث يقول إنما ترد زيادة الثقة إذا كان المجلس واحدا، أما إذا تعدد المجلس فلا وجه لأن يقال إن هذا الراوي حفظ، كيف نقول إنه حفظ هؤلاء قد وهموا؟ لأن المجالس متعددة، فلعل الشيخ في مجلس حدث هذا الحديث تاما، وفي مجلس آخر حدث هذا الحديث ناقصا. أما إذا علمنا أن المجلس قد اتحد مثل ما أكلمكم أنا الآن، ويخرج واحد منكم ينقل كلاما عني، وأنتم جميعا ما تنقلوا هذا الكلام، كلكم تنقلون كلاما عني وهو ينفرد بزيادة، فعند تعين يعني اتحاد المجلس ويقال هل حفظ هذا ووهم هؤلاء، وليس ذلك من باب الديمقراطية ولا من باب الحكم الأكثرية والأغلبية، لا، ليس هذا من هذا الباب، إنه باب آخر، ولكن القوم إذا يعني عجزوا فإنهم يتعلقون بشبهات أوهى من جلد العنكبوت. فهنا يقال مثلا، وإن كنت أنا لم أسمع هذا منهم، أنا ما أسمع هذا، لكن أتصور أن الذي يعرف علم الحديث منهم، إن فرضنا أن منهم من يعرف علم الحديث، أنه يقول هذه المقالة، ها؟ لكن لا شك، ها؟ لا شك أن هذا أمر يختلف، لأن هذا من باب النقد، والمتنازع فيه من باب الاجتهاد والرأي والحكم، معلوم هذا؟ فالمتنازع فيه من باب الاجتهاد، والاجتهاد لا يؤخذ فيه بالأغلبية، إنما يؤخذ فيه بأدلة المجتهد وبرهان المجتهد. أما هذا من باب النقل، عندما ينقل الناس عن رجل شيئا ويأتي رجل بخلافه من ينقل هذا الشيء، هو يقول أنت قصرت الصلاة يا رسول الله، أنت صليت ركعتين، الرسول قال له يعني راح يسأل الناس هل ما يقول في اليدين حق، لأن هذا من باب النقل لا من باب الاجتهاد ومن باب الحكم ومن باب الأدلة، الأشياء المنبنية على الأدلة، هذا ينقل حادثة وهؤلاء يشاركونه نفس النقل، يشاركون نفس المقصد ولكن هو ينفرد عنه بشيء جديد. فلا يقال انه شاذ هنا كما يعني يتكلم بعض الناس. نعم وذكرت الان ان قد يعني علمت عن بعضهم انه قال هذا. فبعضهم كان يعني ينظر الى المخالفين في قضيه الديمقراطيه ويقول هؤلاء طلبه علم ومحدثون ويشتغلون بعلم الحديث. الم يقرأوا الحديث الشاذ انه مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه ومخالفه الثقه للثقات؟ كيف هؤلاء يعني يخالفون جميع العلماء ويدعون ان معهم الاجماع؟ وما ادري ايش هؤلاء العلماء ولا ادري كيف يعني ما تفسير العلماء عندهم. فكون انهم مثلا يعدون في البلده الواحده 20 عالما و30 عالما اي خير اصاب هذه الامه؟ اذا كان في البلده 20 و40 عالما من هم العلماء؟ تجدهم اناس بعضهم ما يعرف ادله الوضوء. بعضهم ما يعرف لو سالته ما الدليل على الوضوء مرتين او واحده او ثلاثا؟ حديث من الذي ورد في الوضوء؟ ومن الذي اخرج حديث الوضوء هذا؟ قد لا يعرف هو يتوضا في اليوم اكثر من 5 مرات، قد لا يستطيع ان يقول منهم، ولا اقول ان كلهم، ولكن اقول هكذا تكون المجازفه في الاحكام، وهكذا تكون يعني تكون الاهواء تفعل باصحابها. الرجل اذا اعجبه شيء فاذا به يعني ينسبه الى علماء افاضل اجلاء كبار كذا وكذا. ونحن نقول العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابه ليس بالتمويه، ما العلم نصفة للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه، أو بين الرسول وبين رأي فقيه. فالمسألة يا أخوان لا عبرة عندنا إلا بالأدلة، بقول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كثر المخالفون فرحم الله عبد الله بن مسعود، الجماعة هي الحق وإن كنت وحدك. هذا إذا كان يعني الإنسان وحده. كيف والحمد لله السنة قد ملأوا البلاد شرقا وغربا ونفع الله بهم المسلمين، والمساجد عامرة بدروسهم والمكاتب عامرة بمؤلفاتهم، فالحمد لله انهم كثير. فأسأل الله ان يكثرهم وان يثبتهم على الخير. نعم بينهم فقهاء، ولهذا يقولون كل فقيه محدث، كل فقيه محدث وليس كل محدث فقيها. ونحن ما نقول ان كل فقيه محدث، لا نسلم لهذا العموم الذي اختلف. فنقول قد يجتمع الحديث والفقه وقد يفترقان. فأبو حنيفة فقيه وليس بمحدث، بل هو في علم الحديث متكلم فيه من جهة حفظه، وحديثه في باب الشواذ والمتابعات من جهة حفظه لا من باب عدالته، إنه من أئمة المسلمين. فهذا فقيه مشهور بالفقه، ومع ذلك ما عرف بعلم الحديث. وهناك من الآلاف المؤلفة من رواة الحديث محدثون وليس بفقهاء. ونادر من العلماء من جمع بين الحديث والفقه، فالإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام البخاري والثوري وإسحاق والأوزاعي وأبي داود والترمذي. نادر من الفقهاء من الناس الذين جمعوا بين هذا أنهم بعابدة يعني يعدون على الأصابع. فمن قال إن كل فقيه محدث؟ كلام أصلا كلام رجل لا يعرف كتب القوم ولا حالها. لكن كما قلت لكم يعني تتمة لما أقول، منهم من يقول لا بد أن يعني يعلم تعدد المجلس حتى يحكم على الحديث بالشذوذ، وإن لم يعلم فيحمل الحديث على أنه على الوجهين. فمن الناحية النظرية كلام قوي ومتين، لكن يرد عليه أشياء. أولا محتمل تعدد المجلس وإن لم يكن يقينا، محتمل تعدد المجلس وإن لم يكن يقينا. فقوله ان اذا لم نعلم تعدد المجلس فالمجلس مختلف، هذه دعوة منه ايضا، هذه دعوة منه بان المجلس مختلف ونحن لا نعلم لا هذا ولا ذاك. الشيء الثاني صنيع العلماء يا اخوان في كتب الجرح والتعديل وكتب العلل، ما رأيناهم يعولون على تعدد المجلس. نعم اذا تعدد المجلس فلا اشكال، اذا اتحد المجلس فلا اشكال، لكن اذا تعدد المجلس رأينا العلماء يعلون أحاديث كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل، ومع ذلك لا يقولون إن المجلس واحد، لا يقولون هذا شاذ والمجلس واحد، ما يعني يلتفتون من قريب أو بعيد إلى تعدد المجلس أو إلى التحادث. فصنيع العلماء يدل على أن هذا الكلام النظري أو هذا الكلام الوجيه نظريا ليس لمعمول به أو ليس لمعول عليه. طيب هنا سأل يقول ما يكفي مخالفة مجموعة الراوي في شيخ واحد؟ هل تنظر روايته عن شيخ آخر كما مثلت؟ لم يتضح لي المقصود من السؤال، فإذا كان السائل يعني موجودا فليتكلم بلسانه فأفهم منه. هل تكون العلة في المثل؟ تكون العلة في المثل وتكون العلة في السند. كالنكارة التي تكون في المثل، والأحاديث التي يردها كثير من العلماء بسبب أن مثلها يخالف ما هو مشهور ومعروف من كتب السنة. هل الزيادة الشاذة في الحديث هي نفس المدرك؟ هذا هو الشيء. من السائل؟ هل الزيادة الشاذة في الحديث تكون وكذا؟ ما أدري، لعله يقصد يقول هل الزيادة الشاذة دي تكون مدرجة؟ يعني تكون بذلك يحكم عليها بأنها مدرجة من كلام أحد رواة الحديث المخالف هذا؟ لا يلزم من أن يحكم عليها بأنها مدرجة، فإنه علم مستقل، ومعرفة المدرج ومعرفتها قد تختلف عن كيفية معرفة المدرج. وإذا تأكدنا من أنها ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيصح أن يقال أنها مدرجة، والزيادة الشاذة أو الحديث الشاذ لا يستشهد به. قال: إذا روى المستخرج عن شيخ المصنف الأبعد مع إمكان أن يروى عن شيخه الأدنى، هل يسمى هذا مستخرجا؟ هم يشترطون في ذلك أنه لا يذهب إلى شيخه الأبعد إلا إذا عجز عن الشيخ الأقرب. في تعريف الحديث الصحيح لا يكون شاذا، أما يلزم هذا أن نقول كذلك ولا يكون مضطربا ولا منكرا؟ فكيف المخرج من هذه القضية؟ سبق الجواب عليها فلا حاجة للإعادة. هل الحديث الغير مستقيم ضعيف؟ نعم، هو من جملة الضعيف، ويرجع إلى درجة عدم استقامته فيحكم عليه بدرجة ضعفه. لو أردنا أن نعرف عدالة الراوي يمكن مراجعة أقوال العلماء فيه، وأيضا بوصف كتب الجرح والتعديل وماذا قالوا في عدالته. نعم، هذا هو السبيل الذي به يعرف عدالة الراوي وضبطه كلام أهل العلم، وليس معنا الآن سبيل به نستطيع أن نحكم على الراوي بأنه ضعيف أو ثقة إذا لم يحكم عليه المتقدمون بشيء. فعلى سبيل المثال، لو أن راوي من رواه حكم عليه المتقدمون بأنه مجهول أو سكتوا عنه ولم يتكلموا فيه، هل في استطاعتنا نحن اليوم أن ننظر في حديثه وأن نقارنه بحديث الثقات وأن نحكم عليه مدحا أو فتحا، جرحا أو تعديلا، وأن ندخله في باب الثقات أو باب الضعفة؟ هل في استطاعتنا نحن اليوم هذا؟ ليس ذلك في استطاعتنا، لأننا لم نستطع أن نقف على كل حديثه من أجل أن نقارن كلامه هذا بكلام غيره، من أجل أن نقارن كلامه بكلام غيره وحديثه بحديث غيره. أما في استطاعتنا كما ذكر الشيخ المعلم رحمه الله، وقد ذكر هذا الأمر الأول وذكر الذي سأذكره لكم الآن، في استطاعتنا مثلا إذا قال أحد الأئمة فلان تفرد بالرواية عن فلان في الحديث الفلاني، ونحن وقفنا بالأسانيد المعتبرة المقبولة على طرق أخرى من غير فلان هذا، لنا أن نرد ونقول فلان هذا لم يتفرد، فمن حكم على الحديث بأنه منكر أو بأن فلان هذا منكر الحديث لأنه يتفرد فهذا الحكم غير مقبول، لأنه ثبت عنه أنه قال يعني تبع على هذا الحديث. ممكن أن نخرج الحديث من حيز النظارة إلى حيز المعرفة بالمتابعة إذا وقفنا عليها. ومن العلماء من يطلق التفرد ويكون غير مصيب في ذلك، مثل العقيلي في كتابه الضعفاء، وابن عدي في كتابه الكامل، والطبراني في معجمه الصغير والأوسط، وأبي نعيم في كتابه الحلية وفي مصنفاته أيضا يرحمك الله، والبزار أيضا في مسنده. كثيرا ما يقولون تفرد بهذا الحديث فلان عن فلان، ومع جمع أطراف الحديث تجد هذا الرجل قد توبع عن هذا الشيخ، فينبغي الاحتراز في ذلك والتحفظ. سائل: نعم، لا شك أن أحاديث كثيرة الكلام عليها مباشرة بنفسها صحة أو بعضا، أحاديث كثيرة موجودة ما تكلموا عليها، ولكن الكلام على الرواة موجود، ما تركوا راويين إلا تكلموا عليها وسكتوا عنه، والمسكوت عنه يكون مسكوتا عنه إلى يوم القيامة، والمتكلم فيه يكون كما قالوا. ونحن نتكلم على الأحاديث بعد الرجوع إلى يعني كلامهم على الرجال. ها؟ إيش تقول؟ المجهول؟ إيش؟ لا خلاص، المجهول مجهول، يعني مات الأوائل على أنه مجهول. ها؟ ممكن يستقم لما يعلمون قالوا ايش مجهول وسكته ممكن لو انت الى رواع عنه اكثر من واحد ممكن ترفع من جهة عيني الى الحق. طيب يأتي عليك سائل ويقول لماذا نراك احيانا تقول يعني على كلام الحاضر في حضر التقرير الحاضر قال مجهول وانت تقول بل هو تضوق او ثقة فلماذا تخالف كلام الحاضر؟ سائل يقول يعترض بهذا الاعتراض على كلام المتقدم فكيف اجيب عليه عند هذا الحال؟ يعني قال الحاضر مجهول انا الان اقول لكم ما كان مجهولا هو مجهول الى قيام الساعة ما نستطيع نحن ان نوثقها اليوم او نجحها او نعدلها. يقول لك قال لماذا ان التقرير عن عقب يقول مجهول وانت يعني تترك هذا القرن وتقول عليه ثقة او تضوق او ضعيف او كذا؟ نعم الجواب على ذلك ان الكلام الاول فيما سكت عنه علماء الجرح والتعديل او فيما جهله علماء الجرح والتعديل. اما في الالزام الوارد عليا ليس بلازم. لماذا؟ لان الحافظ ابن حجر حكم عليه بحسب علمه. اما انا وقفت على كتب من كتب اخرى على نصوص لائمه الجرح والتعديل بان هذا الراوي ثقه او ضعيف او صدوق او كذا او كذا. فانا حين ذاك اقول ان هذا الرجل ليس بمجهول عند كل العلماء انه قد يعلى البعض وعلم حاله البعض الاخر ومن علم حج على من لم يعلم ومن حفظ حج على من لم يحفظ. فهمتم الفارق بين الامرين؟ ايش تقول يا راحت مع التعليق على هذا؟ هذا كذا للقواعد وهذا شيء كنا نرد به على بعض الجهلة من الحزبيين الذين يعني قصدهم ان يخالفوا اهل السنة باي شيء. فمنهم من يقول ان هؤلاء يعني حتى على سبيل المثال لما كانوا مثلا ينظرون الى يعني الى عملي وانا فحصل فتح الباري الاحاديث التي يذكرها الحافظ في فتح الباري واتكلم عليها في حضره بعضهم فكانوا يقولون هذا يعني يضعف البخاري هذا يحقق البخاري لانهم ما يفهمون منفق بين البخاري وبين فتح الباري فيكون هذا ضعف. انت من ذولا اللي ذهبوا صحيح انت من ذولا اللي حققوا صحيح البخاري انت تروح تدرس عند اللي حقق صحيح البخاري وهكذا حظوا من تشنيع عوام مساكين ما يعرفون ايش البخاري ولا ايش فتح الباري ولا ايش الاشياء التي هي من ثوب الصحيح ولا الاشياء التي هي خارجه عن التراجم والمعلقات وغير ذلك. هكذا يفعل الجهل بصاحبه نسال الله العفو والعافيه. ايضا كانوا يقولون هؤلاء يضعفون يعني احاديث حصلها تلميذ وهؤلاء يضعفونها. فكنا نجيب عليهم باجوبه كنا نقول لهم طيب لو ان الحديث انتم الان يا من تعبون علينا اتباع قواعد اهل العلم وتقولون لا بد ان ناخذ كلام المتقدمين ولا نعارض ماذا تفعلون لو ان حديثا صححه الترمذي وضعفه ابو داود او صححه الترمذي وضعفه الدارقطني ناخذ بكلام من؟ كنا ناتي لهم بهذا الكلام يعني من باب الجواب لان اصلا ما اعرف ايش يجاوب هذا المثال. ناخذ بكلام من؟ ناخذ بالترمذي لانه كبير مثلا او بالدارقطني لانه طويل او عريض او قصير. ناخذ بكلام من؟ يعني ما المرجح لكلام هذا على ذاك؟ ان قلت ناخذ بالتصحيح فمخالفك قال وانا اخذ بالتضعيف وإن قلت العكس عكس عليك مخالفك كلامك. إذا ما هو السبيل إلى المخرج من العلماء إذا اختلفوا؟ فما سبيل إلى هذا إلا الرجوع إلى القواعد والحكم بين هذين المختلفين وأن تكون حكما أنت في الوسط بالقواعد العلمية التي وضعوها بشرط أن تكون متأهلا لذلك وبشرط أن تكون واعيا مدركا لهذه القواعد متجردا عن الهوى باحثا عن الحق عالما بقواعد اهل الفن وعالما بالباب الذي ولدوه وبالباب الذي دخلوا منه واتوا البيوت من ابوابها. هذا هو الشرط الوحيد. اما ان اقول اخذ هذا واترك هذا فهذا هو التناقض. هذا جواب كنت اجيب عليهم بجواب اخر وكنت اعرف ان في الجواب ايرادا لكن هم لا يستطيعون ان يعني ياتوا بهذا الايراد. لكن كنت اقول لهم من باب التعجيز ولو اني اتناقش مع طالب علم ما كنت اناقشه بهذا الشيء. كنت اقول لهم انا ما ضعفت الحديث ولا الالباني ضعف الحديث ولا مقبل ضعف الحديث ولا يعني فلان بن فلان ضعف الحديث، انما ضعف هؤلاء المشايخ الاحاديث بناء على تضعيف هؤلاء العلماء الاوائل. كيف؟ هذا الاسناد مسجل برجال، هؤلاء مثلا خمسه رجال، فلان عن فلان عن فلان الى منتهى. جئنا المتاخرون من بعض المتقدمين الى زمننا هذا والى قيام الساعه، فراينا هذا الرجل لو ضربنا مثلا اسمه مثلا عبد الله ابن صالح. جئنا الى هذا الرجل على عبد الله بن صالح هذا، فرجعنا الى كتب الجرح والتعديل فراينا العلماء يضعفون عبد الله بن صالح. عبد الله بن صالح ضعيف، ضعفه ابو حاتم، ضعفه ابو معين، ضعفه احمد، ضعفه ابو زرع، ضعفه امام من ائمه الحديث. كان في هذه الحاله عندما اقول هذا حديث ضعيف، ما انا الذي انفردت بتضعيفه، لاني اقول قد ضعف احد رواته امام من الائمه، فكان هذا الامام ضعف هذا الحديث، وما انا الا ناقل لكلام الامام وواضع له في موضعه من السلف. فحين ذاك اكون انا لست مضاعف، انما ضعفه ابو حاتم او ابو زرعه او غير ذلك. في الحقيقه انهم كانوا يقتنعون بمثل هذا الجواب، مع علمي ان في هذا الجواب او ان على هذا الجواب ارادا. فما هو الايراد عليه؟ الذي يعرفه يرفع الصح، والذي ما يعرفه فهو من هؤلاء الذين اضحك عليهم انا بالجواب. ها من يعرف الجواب؟ ارفعه واصبعه. انا ما اريد يعني مثل بعض الناس اللي يرفع اصبعه كده، يعني نصف اصبع، هذا يعني الذي ما هو يعني نصف اصبع. نصف اصبع يعني من شان ان انا اقول الرجل فاهم ما اساله، وما يريد ان يرفع جدا فاراه جيدا فاقول علمك يا فلان، فياتي بنصف اصبع وسط. اي نعم، عند ابي عبد الله الذي رفع خمسه. ها؟ هنفرها؟ لا لا، يعني مسألة الشهود لها شهود ومتابعات، لا، على افتراض انه ما لها شهود ومتابعات. ها اجلس مكان عند ابي عبد الرحمن. ها؟ يسأل اين ضعفه؟ في كتب الجرح والتعريف. ما ضعف الحديث ذاتي؟ ضعف احد رجاله. الحديث يحكم عليه بالصحة اذا كان رجاله مستوفين الشروط، ويحكم عليه بالضعف اذا لم يستوفي الشروط. والفرق بين كلامي اذا كان استوفى الشروط ولا لم يستوفي الشروط. يعني كيف انت الان يعني قربت من الجواب، لكن اريدك ان توضحه. تعال يا محمد الجواب عندك. ايش مثلا؟ نبيل عندك كلامي. فضعفوا احد رواته. كثير من الاحاديث ما تكلموا عليها لا جرحا ولا تعديلا ولا تصحيحا ولا تعليلا. ها عندك يا عباس يعني كرامة الضيف نسأله. ها؟ أحسنت، لكن هو ليس محصورا في الشهود المتابعات كي لا ترتفع رأس أبي عبد الله يعني أنه قد أجاب، هو ليس محصورا، فلا يلزم من ضعف الراوي ضعف الحديث. ونحن نعلم أن أحاديث كثيرة أخرجها صاحب الصحيح عن رجال متكلم في حفظهم لأنهم رواه من كتبهم. هل لا تفهم أنها خاصة بالشهود المتابعات؟ هو سيء الحفظ لكن رواه من كتابه، أو هو مضاعف لكنه في شيخ خاص مقبول وقوي، وقد يكون لأن الحديث شواهد المتابعات، فلا يلزم من ضعف الحديث ضعف من ضعف السند ضعف الحديث. ها؟ يعني أنت كلامك هذا تعقيب أو تأكيد أو ماذا؟ تمام، ما صلة هذا بما تكلم أنا به؟ أي شبهة؟ أنا ماذا لي الشبهة والإيراد عليها في سياق ما نحن نتكلم فيه. يعني شبهة مستقلة وإيراد ومسألة أخرى غير الذي نحن فيه ممكن. هو هذا اللي قلته. يعني في جديد هذا الإيراد يا شيخ مزارك مثلا في المنقال في العلماء اختلفوا في توثيق هذا الرجل الحديث فطائف مثلا تضعيفه وضعيفه مستفعه. لا شك أن الراوي المتفق على تضعيفه ليس كالراوي المختلف في تضعيفه. وإن كان الراجح مثلا تضعيفه مثلا إن كان الراجح تضعيفه فإذا ترجح تضعيفه راوي ليس ما إذا تيقن من تضعيف هذا الراوي. فيقول المختلط كنا يعرف بمقارنة أحاديث تلاميذه الكبار المستقيمة بأحاديث تلاميذه الصغار المختلفة. فهل هذه الأحاديث بنسق واحد رواها الكبار والصغار حتى عرفنا المستقيمة منها والمختلط؟ هل هذه الأحاديث بنسق واحد؟ إيش المقصود من هذه العبارة؟ هل هذه الأحاديث بنسق واحد رواها الكبار والصغار؟ يعني إيش؟ يعني نفس الحديث بعينه؟ نفس الحديث بعينه؟ أنت سائل؟ محتمل ان يكون مثلا الاحاديث التي رواها الكبار عنه كانت مستقيمة ونفس الاحاديث رواها الصغار عنه فخلط فيها محتمل هذا. ومحتمل احاديث اخرى رواها الكبار فكان احاديثه فيها قويا واحاديث اخرى رواها الصغار غير احاديث الكبار الاولى ولكنه تخفض فيها فيكون ايضا مختلطا بذلك. لا يشترط ان يكون الحديث الذي رواه الكبير والصغير واحدا محتمل هذا وذاك. كيف لا يحكم على الراوي الذي أنقص في الحديث وخالفه أصحابه بزيادة لم يأتي بها؟ كيف لا يحكم عليه بالوهم؟ ألا يقال أن هذه الزيادة لم يحفظها وغابت عنه؟ ويعد هذا أيضا فيه. على كل حال المخالفة بالمق ليست وهما وإن كنت قد وقفت على قول أو موضع في كتاب النكت للحافظ ابن حجر عدها وهما وأظن أني قد أخبرتكم به من قبل. لكن أنا مع من يقول إن من نقص لا يعتبر واهما والوهم في الزيادة. أما من نقص يعني رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع نقول له أنت وهمت؟ أنت حفظت كاملا ووهمت فأديته ناقصا؟ هل نستطيع أن نقول له هذا؟ نقول له أنت حفظت واهما، أنت حفظت كاملا وأديت ناقصا على سبيل الوهم. اما لو زاد نستطيع ان نقول له هذا. ولعل الرجل احتاط لنفسه فوقف. ومن العلماء من يرسل اذا شك في الحديث كالامام مالك ومحمد بن سيرين وحماد بن زيد ومن يا اخوان ومن وعطار بن مسلم الصفار ومسعر بن هلال كلامي وغيرهم جماعه كثيرون عرفوا من العلم اذا شكوا في الحديث يعني اما ان يضربوا عليه بعضهم يضرب عليه كعفان والاعمش ومسعر يضرب عليه بالمره واما ان يرسله كمالك وابن سيرين وحماد بن زيد فالحديث يكون عنده مسندا ولكنه من الخوف يرسله اذا شك في الحديث. وما قال احد على هؤلاء انهم ارسلوا ما ارسلوه وهما وخطأ منهم بل كان ذلك على سبيل الورع والاحتياط. فما يسمى الناقص واهما مع